المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة شيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة الحقيقة بين يدي حول موضوع صلاة التراويح، ما بين سائل: هل الأفضل أن نطيل ونقلل الركعات، أم الأفضل أن تزاد في التسليمات ونخفف القراءة؟ وأسئلة أيضا حول أسلوب بعض الأئمة في ترداد الآيات، وحول الدعاء في الوتر، وكيف يكون، لعلها تكون إجابة وافية لهذه المسائل. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. صلى عليه وسلم. أصدق الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قام على قدمي، صلى وتهجد حتى تفطرت قدماه، فقيل له في ذلك مع أن الله غفر له، قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. التهجد من أفضل الأعمال، وصلاة الليل لها شأن عظيم، مدح الله أهلها وأثنى عليهم وذكر ما كان عليه أنبياؤه ورسله من العبادة، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة، يعني التطوع، صلاة داود، وأفضل الصيام، يعني التطوع، صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، قسم حياته هكذا صلوات الله وسلامه عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا بالتهجد، ومن الليل في التهجد نافلة إلى آخره، ويعلم الزمن قم الليل إلا قليل نصفه إلى آخره، فكان عليه أفضل الصلاة والتسليم، يصلي التهجد يحافظ عليه. وكانت صلاته في التهجد ما بعد أداء الراتبة بعد العشاء، وما قبل أداء الراتبة قبل صلاة الفجر، يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، فهذا العدد ثابت في الصحاح والسنن من حديث عائشة، ومن حديث أم سلمة، ومن حديث ابن عباس. فهذا الحديث من هذه الروايات الثلاث وغيرها، لكن أشير إلى ما في الصحيح، يرد على من يقول لا نصلي إلا 11 ركعة. وأما فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، فلم يحدد الصلاة بعدد محدود، وإنما أخذوا بعمومات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلاة الليل مثنى مثنى، اثنتين اثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما سبق، أو كلمة نحوها. أما هو صلوات الله وسلامه عليه، فكان في تهجده يطيل القراءة، ويطيل الركوع، ويطيل الوقوف بعد الركوع، ويطيل السجود، ويطيل الجلوس بعد السجود، فكان يصلي 11 ركعة وفي رواية 13، وفي بعض الألفاظ يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يبدأ في التهجد. ثم لم يلزم الناس بشيء خاص، بل بيّن لهم صلى الله عليه وسلم كيف يؤدون هذه العبادة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي صلاة التراويح أو في صلاة رمضان كان في الشهر في العشرين الأول يصلي وينام صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر وطوى الفراش وأسهر ليلة وأمر أهله بذلك صلى الله عليه وسلم. هذا عمله صلوات الله وسلامه عليه الدائم. وكان الناس يصلون فرادى في التهجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سن لهم الجماعة في الليل، ثم خشي أن تفرض عليهم الصلاة فلم يستمر، صلى بهم 3 ليال، ولما جاءت الرابعة لم يخرج إليهم حتى امتلأ المسجد بهم، لكنه لما يتقدم ليصلي بهم مخافة أن تفرض صلاة التهجد على الأمة فتعجز عنها. ولما توفي صلى الله عليه وسلم آمن الناس أن يفرض شيء، لأن الله أكمل الدين بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشهر محدودة. الصحابة منهم من يصلي 23، ومن الناس من يصلي 29، ومن الناس من يصلي 39 ركعة، ولم يسبق أن استنكر أحد من السلف على أحد فيما يتعلق بعدد الصلوات، أي تهجد الصلاة التراويح، إلا أن الناس في العشرين الأول كانوا يصلون في وقت واحد. والذي أدركنا عليه الناس إلى وقت غير بعيد كانت عامة المساجد تصلي 23 ركعة، 20 ركعة قراءة و3 ركعات تسميها العامة الشفع والوتر، يصلون ركعتين، في الغالب يقرأ في سورة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الأخيرة قل هو الله أحد، ويدعون بدعاء التهجد. واستمر العمل على ذلك. ثم في الفترة الأخيرة كسل الناس وكثرة المشاغل فتخففوا، فصاروا يصلون 11 ركعة بعد الراتبة أو 13 ركعة بعد الراتبة. والعمل كله جائز، لكن ينبغي إذا كان الناس يصلون 11 ركعة أن يطيلوا القراءة ويطيلوا الركوع ويطيلوا السجود ويطيلوا الجلوس بين السجدتين ويطيلوا الوقوف بعد الرفع من الركوع. وإذا تخففوا فلا حرج في ذلك، إذا صلوا 20 ركعة قصروا القراءة مع ضرورة إتمام الركوع والسجود، فإن إتمام الركوع والسجود أمر مطلوب في كل الصلوات. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول عن ركعتي الفجر الراتبة أنه يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين حتى أقول هل قرأ فيهما فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، إلا أنه يتم ركوعها وسجودها. واستمر العمل في الحرمين الشريفين على ما كانت عليه الحال في السابق، يصلى في العشرين الأول 23 ركعة، والعشر الأواخر تصلى الصلاة الأولى 20 ركعة، وفي صلاة التهجد في آخر الليل 13 ركعة. وبحمد الله الأمر كله خير وفلاح. لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، لكنه سنه للناس وشاهدوه في صلاته وفي إمامته في الثلاث الليالي وفي أدائه النافلة بما ترويه أمهات المؤمنين عن صلاته عليه أفضل الصلاة والتسليم. وكان آخر الأمر من حياته أن صلاته في التهجد في آخر الليل كما تقول عائشة أوتر من أوله وأوتر من وسطه، وانتهى أمره في آخر حياته إلى صلاة آخر الليل. ولما جمع الناس عمر رضي الله عنه على إمام واحد قال لهم: والذي تنامون عنها أفضل، يعني أداء الصلاة في آخر الليل. فالأفضل لمن أراد أن يكتفي بإحدى عشرة ركعة في التراويح أو 13 ركعة أن يطيل القراءة ويطيل السجود ويطيل الركوع، لكن في كل أموره لا يطيل الإطالة التي تمل، ولا ينبغي أن يخفف بالطريقة التي تربش الناس ولا تجعلهم يتهيئون بالدعاء والابتهال إلى الله. ثم إن أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد، ينبغي أن يمكن الناس من الدعاء لكن بحيث لا يحصل لهم ملل. وأما ترديد الآية هو ليس بمحرم أن يردد الإمام آية من القرآن فيها تخويف وإنذار وتحذير أو فيها وعد وتبشير، لكن ذلك لم يكن العمل عليه في عهد الصحابة القراء الذين كانوا يؤمون الناس، بل كان عمر رضي الله عنه يحرص على أن يتولى الإمامة في وقته من يكون القرآن أخف على لسانه حيث لا يفوت شيء من الآيات ولا يمطط ويمد تمديدا من شأنه أن يمل السامعين. ثم إن القارئ الإمام ينبغي أن يحرص على ما يريح المأمومين بحيث لا تأخذهم نغمة الصوت والاتكاء على حرف المد وإعطائها الشيء الكثير من القراءة والتغني والتمديد، بل ينبغي أن يهتم بما ينمي الخشوع في القلوب ويذكرهم بما هو مطلوب منهم في استماع القرآن وفهم ما يسمعون والعمل بما يتضمنه ما يسمعون من أوامر والانتهاء عما يتضمنه من النواهي. وأما ما يتعلق بالوتر أو الدعاء فينبغي أن يجتنب الترنم به بحيث يوهم من لا يعرف أنه من القرآن، كما ينبغي أن يعتنى بعدم التكرار الممل الطويل، فإن قراءة دعاء القنوت المنقول عن السلف ليس بالطويل. الدعاء مطلوب والثناء على الله جل وعلا أهم المهمات، وهو الدعاء الأكمل، لأن الدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا وتمجيده وتعظيمه ووصفه بالكرم والجود والعفو والمغفرة وإغالة السيئات، هذا هو دعاء العبادة وهو أشرف. ودعاء المسألة أن يقول الإنسان: اللهم ارزقني واعطني، اغفر لي، اكشف عن كربتي، وأمثال ذلك، كله جائز، إلا إن دعاء العبادة أجل وأكرم. ثم إن العناية بالسجع وتوالي الكلمات المتشابهة وإن كان جائزاً وإن كان من أساليب اللغة العربية وبلاغتها، إلا أن استغلال الوقت بقراءة القرآن، فبدلا من أن تشغل 10 دقائق أو ربع ساعة في قراءة دعاء القنوت، ينبغي أن نوزع هذا الزمن على الركعات كلها حتى يزداد خشوعا من يصلي ويطلب لحاجاته ما يكون هو في أمس الحاجة إليها، بحيث لا يغلب على الناس في أداء هذه الأذكار ورفع هذه الدعوات الجانب الاصطناعي والصناعي على جانب الحاجي، والتوفيق بيد الله جل وعلا. أما ختم القرآن وكثرة الانتقاد عليه من الشباب المتأخرين، هذا عمل قد سار عليه الناس ووجد في القرن الأول، فالنظر فيه والتفتيش هل جاء فيه حديث صحيح خاص أو لا، من الأمور التي أشبه ما يكون بأن الإجماع كاد أن يغلب الناس عليها. ولا شك أن الإجماع مما لا نهي فيه له حكم الاعتبار، وكان السلف في عهد التابعين يوجد لديهم الاشتغال والانشغال في دعاء ختم القرآن. من أشرف العبادات تلاوة القرآن، تلاوة كلام الله جل وعلا، فالانشغال بإعلان الشكر والحمد والثناء على الله والدعاء عند نهاية ختم هذه العبادة العظيمة المشتملة على آلاف الحروف، بل عشرات الآلاف من الحروف التي في كل حرف 10 حسنات مما ينبغي أن يغتبط به المسلم ويعتني به، فنسأل الله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها شاب ألف عين سين، أبلغ من العمر 24 عاما، كنت لا أصوم رمضان منذ وجوبه علي، أي 15 عاما إلى الآن، أكثر من 9 رمضانات لم أصمها بالشكل التام، والبقية كنت أصوم أياما وأفطر أياما كثيرة، وأنا منغمس في تلك الأيام بكثير من المعاصي والمفاسد. أما مسألة الصلاة فتمضي علي أيام أترك بعض الصلوات وأنام عن بعض، الآن من الله علي بالتوبة، هل أقضي الصيام؟ وماذا أفعل تجاه سنوات مضت كنت غارقا في المعاصي؟ أولا ينبغي أن تحمد الله جل وعلا أن وفقك للتوبة، فإن التوبة تمحو ما سبق من السيئات إذا كانت بين العبد وربه سبحانه وتعالى. أما ما كان من السيئات بين العبد والناس فلا يمحو ذلك مجرد التوبة، بل لا بد من التخلص من مظالم العباد. فقد جاء في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. وليست الحقوق فقط فيما بين المكلفين من بني آدم والجن، بل فيما بين سائر الحيوانات من الجن والإنس والبهيمة والطير وغير ذلك، حتى يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحة والجمع. فالنجاة من حقوق الناس بإرجاعها إليهم أو الاعتذار لهم، وإذا خشى الإنسان فتنة وشرا قد لا يقوى على رده فيما يتعلق بانتهاك أعراضهم فليكثر من الدعاء لهم، وأما في حقوقهم المالية فلا يكفي مجرد الدعاء، بل لا بد من رد الحقوق إلى أهلها. وما يتعلق بتركك كثيرا من أيام الصيام والكثرة لكثير من أوقات الصلاة التي لم تصلها، أرجو أن التوبة الصادقة تكفر ذلك، لأن ترك صلاة واحدة عمدا محبط لما سبقها من عمل، فيكون الإنسان عندما ترك تلك الصلاة بمثابة من لا عمل له. والله أكرم الأكرمين، يقول وإني لغفار لمن تاب، فأرجو أن ذلك يحقق لك المغفرة. لكن نصيحتي لك أن تكثر من النوافل في الصلوات، في تهجد الليل، في ركعتي الضحى، عندما تتوضأ تجد أنها فرصة لتصلي ركعتين تناجي ربك جل وعلا وتعتذر إليه. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: لا أحد أحب إليه العذر من الله. فربنا سبحانه وتعالى كريم جواد، يحب من عباده أن يعتذروا. يقول النبي: ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. كذلك فيما يتعلق بالصيام، تحافظ على صيام يوم عرفة، وتحافظ على صيام يوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، أو يوما قبله ويوما بعده، تحافظ على 6 شوال مع رمضان، إن زدت فالزيادة خير، امصمت الأيام البيض من كل شهر وهي 13 و14 و15 فجميل وحسن، إن زدت أكثر من ذلك يعني صمت 2 والخميس، وقد تكون موظفا فيشق عليك صيام يوم 2 ويوم 5 قد لا يكون فيه مشقة، لا سيما وقد تركت شيئا كثيرا وكدت أن تهلك، لكن لطف الله لا حدود له. فنسأل الله يلطف بنا جميعا وبالمستمعين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يوفقنا لإخلاص العبادة لربنا والتوبة من الذنوب، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا طالب في كلية الملك فيصل الجوية، توجد عندي رحلة طيران تعليم ودراسة على الطيران، المسافة أكثر من 80 كيلو، لكني في الصيام يحصل لي ضرر على البدن والذهن ولا أركز أثناء الطيران، هل أعتبر في سفر في هذه الرحلة فبالتالي أفطر؟ مع العلم أن مسألة هذه الطيران هي جزء مهم جدا من التدريس ودراستي في الكلية، وهي من أهم هذه المواد التي أتلقاها. المسافة 80 كيلو أو تزيد هي مسافة سفر، وما دام أيضا يعرض لك أو قد تعرض له فيما يتعلق بالصيام في وحال الطيران، وأنت المتولي لهذا السير، فإن شاء الله لا حرج عليك، لكن عليك أن تبادر في القضاء، خشية، لأن هذا هو من حيث المبدأ أمر اختياري لك، لم تجبر على هذا التعلم، فاعتبر هذه عاملا من عوامل المبادرة لقضاء الصوم. أيام لا تركب رحلات، أيام عطل، اشغل هذه الأوقات حتى تبرأ ذمتك بإذن الله. أحسن الله إليكم. شاب يقول بأنه جامع امرأته في نهار رمضان، هل يجوز له الإطعام وهو قادر على أن يصوم 60 يوما؟ كفارة انتهاك حرمة شهر رمضان بالجماع من إنسان مقيم وقت الجماع في دار الإقامة هي على الترتيب: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا الترتيب هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا بد من ذلك. أحسن الله إليكم. أرى بعض الإخوة يجلس بين التسليمات أثناء صلاة التراويح ولا يكبرون مع الإمام بدعوى أنه يتعبهم من القيام، هل الأفضل في حقهم أن يكبروا مع الإمام وهم جلوس من أجل أن يكتمل لهم الأجر، فإذا هم الإمام بالركوع قاموا، أم أن يستمروا على عملهم وهو الجلوس حتى يهم الإمام بالركوع فيقومون ويكبرون؟ هم في الحقيقة إذا لم نقل أساءوا بهذا العمل فلا أقل من أن نقول قد فرطوا، لأنهم من حين دخلوا مع الإمام فهم في صلاة، فإذا تركوا القيام واستمروا في جلستهم إن كانوا يظنون أنه لا يصلح إلا أن يكبروا وهم في حال وقوف فهو خطأ منهم، فالدين يسر، لكن ينبغي أن ينشغلوا بأداء العبادة حتى يكونوا مشاركين للجماعة في كافة أحوال الصلاة. ومن رحمة الله جل وعلا أنه يسر لنا في أمر النوافل في الصلوات، فإنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا ولو كان يقدر على القيام، إلا أن من كان يقدر على القيام إن صلى جالسا له نصف أجر صلاة القيام، أما إذا صلى جالسا لأنه لا يقدر على القيام فإن رحمة الله أوسع من ذلك، يكتب له في صلاته جالسا لعجزه عن القيام مثل ما كان يكتب له يوم كان يصلي حال القدرة قائمة. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة يقول: إمام صلى إحدى تسليمات التراويح ركعة واحدة ناسيا، ثم صلى بعدها ركعتين، ثم صلى الوتر، وبعد الوتر أخبر أن التسليمة التي قبل الأخيرة كانت ركعة واحدة، ماذا يصنع في هذه الحال حيث أنه فصل بين الركعة الواحدة التي صلاها ناسيا بتسليمة أخرى ووتر؟ هذا حكمه حكم من نسي صلاة فذكرها، يكمل تلك الصلاة بركعة وتبقى صلاته صلاة وتر ولا حرج، فإن من نسي صلاة الظهر ولم يتذكر أنه نسيها إلا بعد أن صلى العصر، لا يقال صلى الظهر ثم أعد العصر، يصلي الصلاة التي نسيها، كذلك لو لم يتذكر من صلاته سوى أنه صلى ركعتين ثم علم فيما بعد أنه لم يصلي الأخيرتين وقد صلى مثلا العصر والمغرب والعشاء فتذكر في الليل أو قيل له بيقين، فإنه يصلي الركعتين وصلاته التي صلاها في حال ذكره لها على حالها. وينبه المأمومين لهذا يا شيخ؟ إذا كان إماما، لأن هذا السؤال إمامي، أما السؤال إمام فيبلغ المأمومين أنه صلى بهم إحدى صلواتهم ركعة واحدة، فعليهم أن يقضوا تلك الركعة، ومن لم يجده منهم فلا حرج عليه، صلاته إن شاء الله صحيحة على حسب نيته وما أدى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم في حلقتنا هذه صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.